وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. والمراد بالظلم هنا الشرك، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للصحابة، فإن الصحابة أشكلت عليهم هذه الآية لما نزلت وشق ذلك عليهم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لا يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم ظلم العبد لنفسه الذي هو دون الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فالصحابة ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الاهتداء، كما أنه يكون من أهل الصفاء الذين ذكرهم الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.